بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نبدأ في هذا اليوم في كتاب الزكاة، وهو الركن الثالث بعد الشهادتين وكتاب الصلاة. وفي الحقيقة أن كتاب الزكاة يعتبر من أصعب الأبواب الفقهية التي يحتاج فيها طالب علم التأني وفهم المسائل والربط بين المسائل المتقدمة واللاحقة. وأنا أشبه كتاب الزكاة بكتاب أو بباب الربا والصرف لما فيهما من الصعوبة البالغة، بل أحيانا لا يختبر الشرح إذا شرح أحد متنا، لا يختبر الشرح إلا بقراءة كتاب الزكاة، فإن أتقنه فهو لما سواه أتقن، وإن لم يتقنه فيكون الشرح يعني غير متقن ويعني غير مفيد كثيرا. فكتاب الزكاة ككتاب الربا والصرف وبعض الأبواب الفقهية التي إذا أتقن فيها الإنسان شرحها وبيانها فإنه سوف يكون متقنا لغيره من الأبواب، أما إذا لم يتقنها فالغالب أنه لا يكون متقنا لبقية الأبواب. وكما ذكرت في أول الكلام أن كتابة أو أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقبل أن ندخل في هذا الباب نذكر بعض الضوابط الفقهية لهذه المقدمة. الضابط الأول نقول الأموال الزكوية، الأموال الزكوية أربعة. أولا أو ألف بهيمة، السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة من بهيمة الأنعام. الثاني الخارج من الأرض وما في حكمه كالعسل، الثاني الخارج من الأرض وما في حكمه كالعسل. والثالث الأثمان وهي الذهب والفضة، ويلحق بها الآن الأوراق النقدية، يلحق بها الآن الأوراق النقدية. والرابع عروض التجارة وهي ما أعد لبيع أو شراء. وكل هذه الأموال الزكوية الأربعة والخمسة تأتي لها فصول مستقلة. الضابط الثاني نقول تجب الزكاة بشروط خمسة، تجب الزكاة بشروط خمسة، وهذه سيذكرها المؤلف إن شاء الله. الضابط الثالث كل مال الإنسان من حقوق مالية تجب فيها الزكاة إذا قبضها أو أبرأ منها لما مضى. كل مال الإنسان من حقوق مالية تجب فيها الزكاة إذا قبضها أو أبرأ منها لما مضى. الضابط الرابع لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. والضابط الخامس والأخير لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال ولا إمكان الأداء، لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال ولا إمكان الأداء. هذه ضوابط سيذكرها المؤلف وسنتكلم عنها إن شاء الله. فالأصل أن الديون كما أنا ذكرت سابقا، الديون إما تكون للإنسان على الناس وإما تكون ديون عليه ديون عليه، فإن كانت هذه الديون للإنسان على الناس فإنه يلزمه فيها الزكاة متى؟ إذا قبضها أو أبرأ منها. إذا أقرضت شخصا مالا وبلغ هذا المال النصاب، أو هو يبلغ مع ما عندك نصابا 2000 3000 4000، فإنك يجب عليك أن تزكيه إذا قبضته لكل ما مضى من السنوات، سواء كان هذا فقيرا قادرا على السداد، غنيا مماطلا غير مماطل، أو كان هذا المال مغصوبا منك أو وديعة أو ضائعا أيضا، فإنك يجب عليك أن تزكيه إذا قبضته لما مضى أو أبرأت منه. دين لك على آخرين وقلت لهم، قلت لهذا المدين أنا أبرأتك من هذا الدين، فإنك يجب عليك أن تزكيه لكل ما مضى من السنوات. وأما الديون التي على الإنسان، الديون التي على الإنسان هل تجب فيها الزكاة؟ نقول أنها لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، ويقابل الدين بما عندك من الأموال، يقابل الدين بما عندك من الأموال. فإن كان عندك من الأموال مثلا 100,000 ريال ودينك 100,000 ريال، فلا زكاة عليك، فلا زكاة عليك في هذه 100,000 ريال. ولو كان عندك مثلا 80,000 ريال، 80,000 ريال وعليك دين 100,000 ريال، أيضا ليس عليك زكاة. لكن لو كان عندك 150,000 ريال وعليك دين 100,000 ريال، فنأخذ 150,000 هذه، نأخذ منها 100 نقابلها بإيش؟ بالدين الذي عليك، ونسقط الزكاة التي فيها، وتبقى إيش؟ 50,000 ريال تجب فيها الزكاة. وهكذا حساب الزكاة في الديون التي على الإنسان، في الديون التي على الإنسان، وسواء كان هذا الدين حالا أو مؤجلا. حتى لو كان مؤجلا 10-20 سنة فإنه يؤثر في وجوب الزكاة، يؤثر في وجوب الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، وأما في الشرع فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والأدلة على وجوب أو ركنية الزكاة ظاهرة ومشهورة، ظاهرة ومشهورة، منها بني الإسلام على خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، ذكر منها الزكاة. وذكرت أن المال الزكوي يعني ليس كل مال عند الإنسان تجب فيه الزكاة، وإنما هي 5 أو 4 أصناف من الأموال، وهي السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة، المراد بالسائمة الراعية، الراعية. وثانيا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وما في حكم هذا الخارج من الأرض وهو العسل، وكذلك يلحق به الركاز وهو أيضا من الخارج من الأرض، كذلك يلحق به المعدن وهو خارج من الأرض، كل هذه خارج من الأرض، لكن يلحق بهذا الخارج من الأرض العسل لأنه ليس خارجا من الأرض، وإنما يلحق بالخارج من الأرض، وتذكر أحكامه مع الخارج من الأرض. والمال الثالث هو الأثمان، وهي النقدان، الذهب والفضة، ويلحق بهما في الوقت الحاضر الأوراق النقدية. والمال الرابع هي عروض التجارة، عروض التجارة. وكما ذكرت أن عروض التجارة هي موعدة لبيع أو شراء. أقوى هذه الأموال الزكوية ما هو؟ الأقواها هو عروض التجارة. عروض التجارة إذا دخلت على أي مال من هذه الأموال وجبت فيها الزكاة. مثلا العقارات، الأراضي، الأراضي ينص الفقهاء أنه ليس فيها زكاة إلا إذا اتخذها عروضا للتجارة. الخيول هل تجب فيها الزكاة؟ الغزلان هل تجب فيها الزكاة؟ الدجاج والطيور هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب الزكاة في الحيوانات إلا في بهيمة الأنعام، لكن لو نوى بها التجارة بهذه الخيول والغزلان والطيور فإنها تجب فيها الزكاة. بس سيأتي أنه إذا لو اجتمعت السائمة السوم اجتمع مع عروض التجارة فهل يجب زكاة سائمة أو زكاة عروض تجارة؟ يجب زكاة عروض التجارة لأنها أقوى من السائمة، وهذه سيأتي لها فصل مستقل إن شاء الله. شروط وجوب الزكاة خمسة. قال المؤلف رحمه الله: تجب على مسلم، هذا الشرط الأول، أن يكون مالك المال مسلما، فلا تجب على الكافر، بمعنى أنه إذا أسلم لا يقضي لما مضى، إذا عند مليون مثلا ثم أسلم لا نقول له إذا أنت تزكي، ها، لأنه لا تجب فيه عليه الزكاة إلا إذا كان مسلما، إلا إذا كان مسلما. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد، فلا تجب الزكاة على العبد. الشرط الثالث ملك النصاب. وما هو النصاب؟ النصاب هو تحديد أو تقدير معين، إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، تحديد أو تقريب معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. وكل الأموال لها أنصبة، كل الأموال الزكوية، الأثمان والسائم بهيمة الأنعام عروض التجارة، لها أنصبة محددة، إذا وصل إليها المال وجبت فيه الزكاة، وإن لم يصل إليها المال فلا تجب فيها الزكاة. فيشترط أن يكون مالكا لهذا النصاب، مالكا لهذا النصاب، ولو كان المالك صغيرا أو مجنونا أو غيرهما، خلافا للحنفية الذين لا يجبون الزكاة في مال الصغير. فالجمهور يرون أن الزكاة واجبة ولو كان المالك صغيرا ولو أو مجنونا. الشرط الرابع أن يكون مالكا للنصاب ملكا مستقرا، ملكا مستقرا يعني ملكا أو ملكا تاما. والمراد بالملك التام هو أن يستطيع المالك أن يتصرف في هذا المال على حسب اختياره، على حسب اختياره، وفوائده عائدة إليه، وفوائده عائدة إليه. فلا زكاة في الديون أو في الأموال غير المستقرة، ويدخل في هذا أشياء كثيرة، منها الأموال التي ليس لها مالك، مثل أموال بيت المال. أموال بيت المال هل لها مالك معين؟ لا، ليس لها مالك معين. الأموال التي للمساجد، شخص أعطاك أنت من مسجد 1000، 2000، 3000 وحال عليه الحول، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. بيت المال لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. وهناك يعني أشياء كثيرة لا تجب فيها الزكاة، لأن الملك فيها غير مستقر، غير مستقر. الشرط الخامس هو، قال: إذا مضى الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. إذن اشترط حتى تجب الزكاة في المال أن يحول على هذا المال الحول، إلا في ثلاث أموال لا يشترط فيها حولان الحول، ذكرها المؤلف بقوله قال: في غير معشر. هذا مستثنى الأول، الذي لا يشترط لوجوب الزكاة فيه حولان الحول. ما المراد بالمعشر؟ هو الحبوب والثمار، هو الحبوب والثمار، أو مثل ما قال زميلكم هو الخارج من الأرض، الخارج من الأرض. فالحبوب والثمار مثل التمور، الآن التمور هل يشترط لوجوب الزكاة فيها حول الحول؟ لا يشترط. الأرز، البر، الشعير، هذه الحبوب والثمار لا يشترط لوجوب الزكاة فيها حول الحول. المعادن التي هي مستخرجة من الأرض، الركاز، وفي الركاز الخمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يخرجه من الأرض يجب عليه أن يخرج منه الخمس. العسل، العسل الذي في حكم الخارج من الأرض أيضا لا يشترط له حولان الحول. إذن المعشرات مقصود بها التي يجب فيها العشر، فالحبوب والثمار يجب فيها إما العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر. الركاز يجب فيه الخمس. المعادن يجب فيها ربع إيش؟ العشر، ربع العشر. فالمعشرات التي يجب فيها عشر، نصف عشر، ثلاثة أرباع عشر لا يشترط لها حولان الحول. المستثنى الثاني قال ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة أصله إن بلغ نصابا. المستثنى الثاني نتاج السائمة، نتاج إيش؟ السائمة لا يشترط له حولان الحول. مثلا عندك 120، عندك 120 شاة، كم الواجب فيها يا سعيد؟ شاة واحدة. ثم قبل أن يحول الحول بعشرة أيام أتتك شاة واحدة، كم صار الملك الآن؟ 121. كم واجب يجب عليك الآن من شاة؟ يجب فيها شاة. طيب هذه النتاج هذا ما حال عليه الحول، لا يشترط أن يحول عليه إيش؟ الحول، وإنما يتبع أصله، فأصله حال عليه الحول فهو يتبع الأصل. فإذا نتاج السائمة لا يشترط فيه حولان الحول، لا يشترط فيه حولان الحول. المستثنى الثالث الذي لا يشترط فيه حولان الحول ربح تجارة، ويتبع ربح تجارة أصله في الحول إن بلغ نصابا، يعني بلغ أصله نصابا. ربح التجارة أنت عندك بقالة، الآن عندك إيش؟ بقالة، وتربح فيها كل شهر شهرين تربح فيها. هناك ربح ما أتاك إلا قبل الحول بشهر أو قبل الحول بيوم ولم يحول عليه الحول، فهذا يجب عليك أن تزكيه مع الأصل، مع الأصل. فهذا ربح التجارة لا يشترط لكي تجب فيه الزكاة أن يحول عليه الحول، أن يحول عليه الحول. إذن هذه ثلاث مستثنيات لا يشترط فيه حولان الحول: أولا معشرات، ثانيا نتاج السائمة، والسائمة هي الراعية بهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم، ثالثا ربح التجارة. هذه الأشياء لا يشترط لها حولان الحول، لا يشترط، وإنما تكون تابعة لأصلها إن بلغت نصابا، إن بلغت نصابا. قال وإلا فمن كماله. وإن لم يكن الأصل لنتاج السائمة وربح التجارة بلغ نصابا فلا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ النصاب، يبلغ حتى يبلغ الأصل نصابا. فإذا كمل الأصل مع هذا النتاج أو مع هذا الربح نصابا فإنه يبدأ حينئذ حول الزكاة، يبدأ حينئذ حول الزكاة. فشخص مثلا عنده 35 شاة، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه. ثم صارت 36، ثم 39، إلى أن بلغت 40، حينئذ يبدأ الحول، يبدأ حول الزكاة. قال ويزكى دين وغصب ونحوه إذا قبض أو أبرأ منه لما مضى. هذا ذكرت لكم سابقا، هذه زكاة الديون، زكاة الديون. الأصل في الديون أو المال الغائب أو المغصوب أو الضائع أو المنهوب منك هذا تجب فيه الزكاة لما مضى. طبعا بعضهم يقول هذا إجحاف، هذا مماطل، هو ضايع أصلا، لا ما يستطيع يتحكم فيه. نقول له احنا ما نوجب عليك الزكاة إلا إذا حصل في يدك، فإذا حصل في يدك يجب عليك أن تزكيه، إذا ما حصل في يدك لا يجب عليك أن تزكيه. إذن الأصل عندنا في الديون التي على الآخرين أو الحقوق الضائعة أو المنسية أو المدفونة، ها؟ هذه يجب عليك تزكيها إذا بلغت نصابا حين قبضها لكل ما مضى من السنوات، لكل ما مضى من السنوات. طبعا في خلاف بين العلماء، القول الثاني في المذهب عندنا أنه لا تجب الزكاة إلا إذا كان المدين قادرا ومليئا، قادرا على السداد ومليئا، فأما إذا كان مماطلا أو غير قادر فإنه لا تجب عليك فيه الزكاة، وإنما إذا قبضته منه. في أيضا في قولان، هناك قولان، القول الأول أنك تستقبل به حولا، والقول الثاني الذي اختاره ابن عثيمين أنك تزكيه مرة واحدة لكل ما مضى، تزكيه مرة واحدة لكل ما مضى. لكن هذا يعني هذا القول الثاني في المذهب الذي مشى عليه الموفق في عمدة الفقه، لكن المذهب عندنا أن الديون التي على الغير تجب فيها الزكاة مطلقا، سواء كان هذا الغير قادرا جاحدا فقيرا، متى ما قبضته تجب عليك الزكاة لكل ما مضى. أو أبرأ، افرض أن عليك لك دين على آخرين 4 سنوات، بعد 4 سنوات وهذا يبلغ نصابا أبرأته منه، قلت أنا لا أريد هذا الدين، هل تجب عليك الزكاة؟ نقول نعم تجب عليك الزكاة لكل ما مضى من السنوات. ثم ذكر الديون التي على الإنسان، الديون التي على الإنسان تشغل الذمة، ولذلك المذهب رحيم يقول الديون التي على الإنسان نقابلها بإيش؟ الأموال التي عندك، فإن كانت الديون تساوي الأموال التي عندك فليس عليك زكاة، أو كانت الديون أكثر من الأموال التي عندك أيضا ليس عليك زكاة، لكن لو كانت الديون أقل من الأموال التي عندك فتزكي الزائد على هذه الديون. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها، لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ينقص النصاب، النصاب مثلا 1300 ريال وعليك دين 300 ريال، هل يجب عليك الزكاة؟ ها؟ لا يجب، لا يجب، لأنك عليك دين ينقص النصاب. النصاب كم؟ 1300 ريال وعليك دين 300 ريال، فأنت كأنك تملك كم؟ 1000 ريال، فهذا الدين ينقص النصاب وحينئذ ليس عليك زكاة، ليس عليك زكاة. كذلك حتى لو كان عليك كفارة، كفارة يمين مثلا 100 ريال، الآن أنت عندك 1300 ريال حال عليه الحول وعليك كفارة يمين دين 100 ريال، هل يجب عليك الزكاة؟ لا يجب، لأن هذه 100 تنقص النصاب، تنقص النصاب. قال ولو كفارة ونحوها، قال وحول صغار من ملك كحول كبار، حول الصغار مراد بها إيش؟ الصغار من بهيمة الأنعام، متى يبدأ حولها؟ قال من حين الملك، أنت الآن اشتريت 40 شاة سائمة لكنها كلها صغيرة، كلها إيش؟ صغيرة، أقل من 6 أشهر من الظأن، فهذه متى يبدأ حولها؟ من حين إيش؟ الملك. كما لو ملكت نصابا كبارا فإن حولها يبدأ من حين الملك، لكن ملك النصاب الصغار يشترط هناك شرط حتى تجب عليك فيه الزكاة. أحسنت، أن تكون سائمة، فإن تغذت باللبن فلا تجب فيها الزكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة. فإذا كانت هذه الصغار تتغذى باللبن يعني بالحليب فإنها لا تجب فيها الزكاة، لا بد أن تكون راعية تتغذى من العشب في الصحراء وحينئذ تجب فيها الزكاة. قال وحول صغار ملك كحول كبار، كحول كبار. ثم قال ومتى نقص النصاب، ومتى نقص النصاب، متى نقص النصاب؟ في بعض الحول انقطع الحول، عندك 40 شهر في محرم، في شهر ربيع ثاني صارت 39، ماتت واحدة، ينقطع نصاب الحول لما ينقطع؟ ينقطع. متى يبدأ الحول؟ إذا صارت 40، إذا صارت 40. إذن متى نقص النصاب؟ عندك 1000، النصاب إذا كان 1300 ريال موجود من أول محرم، في رمضان صار 1200، حينئذ ينقطع إيش؟ الحول، ينقطع الحول، ينقطع الحول. يقول أو باعه بغير جنسه، عندك 40 شاة في أول محرم وفي شهر رجب بعت هذه السائمة بأوراق نقدية ب20,000 ريال، هل حول السائمة لا يزال ولا ينقطع؟ ينقطع، والآن يبدأ حول جديد ليش؟ ل20,000 من أول ما قبضت هذه أو من أول ما بعت هذه السائمة ب20,000. قال أو باعه بغير جنسه، بغير جنسه. قال لا فرارا من الزكاة. أما إذا بعت النصاب الذي عندك تقول أنا ببيع الآن باقي شهر شهرين وتجب يجب إخراج الشاه، سأبيعه الآن حتى لا يجب علي إخراج الشاه، فحينئذ يجب عليك أن تخرج هذه الشاه ولو بعته، لأنك يعني فعلت هذا الفعل فرارا من الزكاة، معاملة لك بنقيض قصدك، معاملة لك بنقيض قصدك. يقول أو باعه بغير جنسه، أما إذا باعه بجنسه فلا ينقطع النصاب. لو كان عندك 5 من الإبل بعتها ب5 من الإبل فإن الحول لا ينقطع، فإن الحول لا ينقطع. قال لا فرارا منها انقطع الحول، أما إذا فعل هذا فرارا من الزكاة فإن الحول ينقطع وحينئذ يستأنف حولا جديدا. قال رحمه الله نعم، أي لا فرارا منها ينقطع الحول، لا فرارا منها، لا فرارا منها، أما إذا كان فعل هذا فرارا فإن الحول لا ينقطع، فإن الحول لا ينقطع. ثم ذكر المؤلف، أنا ذكرته ضابطا ولا يعتبر يعني لا يشترط في وجوب الزكاة على الإنسان بقاء المال، لا يشترط في وجوب الزكاة على الإنسان بقاء المال، وهذا يتفرع عليه لو حال الحول على المال وتلف بعد سنة من حولان الحول على الشياه 40 ماتت كلها، هل تسقط الزكاة؟ لا تسقط الزكاة. إذن لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال، أما إذا تلف هذا النصاب قبل حولان الحول فإنه لا تجب الزكاة، فإنه لا تجب الزكاة. لكن لو حال الحول على نصاب الغنم أو الأثمان حال الحول ثم تلفت فإنه لا تسقط إيش؟ الزكاة. أيضا قال ولا إمكان الأداء، ولا إمكان الأداء. فلا يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال في يدك وتستطيع أن تؤدي منه، بدليل أن الديون ليست في يدك ومع ذلك تجب فيها الزكاة، فالوجوب موجود ها؟ مع أنك غير قادر على أداء الزكاة منها، أنت غير قادر على أداء الزكاة من هذه الديون، أنت غير قادر على أداء الزكاة من هذا الضائع، ومع ذلك الزكاة واجبة فيه، بحيث أنك إذا حصلت عليه تزكيه لكل ما مضى من السنوات. إذن لا يشترط لوجوب الزكاة، يعني ما في، لا يمنع من وجوب الزكاة إمكان الأداء، لا يشترط حتى تجب عليك الزكاة أن تتمكن من الأداء، بل حتى لو لم تتمكن من الأداء فإن الوجوب باقي وموجود، فيجب عليك أن تؤديها متى؟ إذا تمكنت، إذا تمكنت من الأداء يجب عليك أن تخرج الزكاة، لكن الوجوب موجود. الوجوب مثل الحائض مثلا، إذا دخل رمضان فإن الوجوب يلزمها، لكن هل يجب عليها أن تفعل الآن؟ متى تفعل؟ إذا طهرت. فلا يعتبر في وجوب صوم رمضان أن تتمكن المرأة من فعل الصيام، فهي الآن لا تتمكن وغير قادرة، المريض غير متمكن من فعل الصيام، لكنه متى ما تمكن يلزمه أن يفعل الصيام كما في الآن الزكاة. فلا يشترط في وجوبها إمكان أداء، فلا يشترط حتى تجب عليك الزكاة أن تتمكن من أدائها، فتجب عليك الزكاة ولو لم تتمكن من أدائها، لكن لا يجب عليك الإخراج إلا إذا تمكنت من الإخراج. قالوا هيك الدين في التركة. الزكاة إذا مات الإنسان وقد حال الحول عليه أو حصلت عنده الحبوب الثمار ومات، فإنها تكون دينا في تركته، يجب على الورثة قبل أن يقسموا التركة أن يخرجوا هذه الزكاة. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء، فدين الله أحق بالوفاء. ثم قال رحمه الله: باب زكاة السائمة. والسائمة المراد بها الراعية، المراد بالسائمة يسعير الراعية، والسائمة التي تجب فيها الزكاة هي فقط بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تجب كما ذكرت سابقا في الخيول والغزلان والطيور، هذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا جعلت للتجارة. نذكر بعض الضوابط قبل أن ندخل في هذا الباب. الضابط الأول نقول: تجب الزكاة في السائمة بثلاثة شروط. أولا: أن تعد للدر أو النسل أو التسمين. الشرط الثاني: أن تسوم الحول أو أكثره، يعني لا يشترط أن تكون طوال الحول سائمة، لأن المطر أصلا لا يكون إلا في بعض السنة، فإذا سامت أكثر الحول يعني أكثر من ستة أشهر ولو بيوم، ستة أشهر ويوم سامت، حينئذ تجب فيها زكاة السائمة، يعني ستة أشهر ويوم سائمة وبقية الحول يطعمها من عنده، يجب عليها أن يزكيها. الشرط الثالث: أن تبلغ النصاب، وهذا سيأتي إن شاء الله لكل يعني واحد من بهيمة الأنعام له نصاب معين. إذن تجب الزكاة في السائمة بثلاثة شروط: أن تعد للدر. إيش معنى الدر؟ الحليب، يعني الحليب أو النسل يعني تكاثر، أو إيش؟ تسمين يسمنها، يريد يرعاها في البر لكي إيش؟ تسمن. الشرط الثاني: إذا كانت أن تسوم الحول أو أكثره. الشرط الثالث: أن تبلغ النصاب. الضابط الثاني نقول: لا يشترط في السوم نيته، فلو سامت بهيمة الأنعام لوحدها فإنه يجب على مالكها أن يزكيها، لكن الإشكال كما ذكرت سابقا لو كان هناك راعي وأعطيته السائمة بهيمة الأنعام وسام بها بدون إيش؟ أن يقول لك ويخبرك، هل تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ لو هناك راعي أعطيتها السائمة، أعطيتها مثلا 40 شاة، وهو يأخذ من الناس هذا 40 وهذا 20 وهذا 40، ثم إيش؟ سام بها ورعاها أكثر الحول بدون ما يخبرك، هل تجب الزكاة ولا تجب؟ نقول: لا شك أنها تجب، لكن على من؟ هل هي على الراعي أو على المالك؟ شلون على المالك؟ زين المالك مسكي ما له يعني. ها شلون يعني المالك الراعي هو اللي يخرجها. طيب ها يا سعيد، وإن لم يأذن له صاحب المال؟ وهو يعني واحد شخص واحد وكله أحدهما في أن يحج عنه، والثاني وكله أن يعتمر عنه، فذهب متى؟ في أيام ذي الحجة، فجمع بين الحج والعمرة، لأن يجب عليه إيش؟ هدي. لكن على من يجب؟ هل هو على الوكيل أو على الموكل؟ ها؟ ها يا سعيد؟ إن أذن له أن يجمع بينهما في هذا الوقت فيجب الهدي عليهما، وإن لم يأذن على هذا الوكيل يجب عليه. والله في الرعي لعل الحكم هكذا، في الرعي الذي لم يؤذن له في الرعي ها فإنه هو الذي يلزم، وإلا ما ذنب المالك. لكن والله فيها تحتاج إلى تأمل. ها والمنتفع المالك صحيح، إيه لكن ما حد قال له والله فعلا منتفع، مشكلة أن انتفع لأن ما جاب لها علف من عنده أصلا، أي لعل القياس فيه شيء إذا. ها صحيح إيه، لكن أنا ما قلت لك تروح تسوم بها، تحفظها. الضابط يقول لو سامت بنفسها وجبت فيها الزكاة بنفسها، راحت بدون، أو غصبها شخص يقولون غصبها شخص وسام بها. لكن الغصب أيضا لو ننظر في الغصب، هل ضمنوا الغاصب الزكاة أو المالك؟ أنا ما أذكر الآن، ما أذكر. أي شيخ أحمد عندك شيء فيه الآن؟ إيش؟ من الراعي؟ أحسنت، هذا بعد مشكلة أيضا، يقول لو وفر لها العلف المالك والراعي سامها ما خلاها تأكل من العلف، سامها بمزرعته هو من اللي يسرع عليه، هو سامها بمزرعته وفر لها صاحب البر العلف. لا ما تسمى مزرعته ما يعني سامها في البر قصدك؟ في البر. والله احنا لابد ننظر الى عبد الرحيم، لو تشوف لنا الغاصب يقولون لو غصبها وسام بها وجبت فيها الزكاة، لكن على من تجب؟ على الغاصب او على المالك؟ نعم نعم لا تسقط ايش؟ يسقط؟ لا ما يسقط، ما يسقط، لا بد من وجوب الزكاة، فهذه تحتاج إلى مراجعة في الحقيقة. نعم نعم الراعي ايش فيه؟ من عنده، ما حد قال لا يروح يسومها، لكن أيضا مثل ما قال الشيخ أحمد يعني هو سامها ووفر العلف على صاحبها، تحتاج إلى والله تأمل، تحتاج إلى تأمل، يتنازعها أكثر من أصل. إيش رأيك يا سعيد؟ طيب إذن القاعدة عندنا والضابط أنه لا يشترط للسومي نيته، لا يشترط للسومي نيته. نعم إيش؟ إيه لكنه يضمن، لكنه يضمن. لكن الإشكال أيضا مثل ما ذكرت يعني هذا أيضا لو مثلا يقولون غصب شخص مال آخر ورده بعد 5 سنوات يجب على المالك أن يزكي للسنوات الماضية، ولا أذكر أنهم قالوا يضمن الغاصب، يضمن الغاصب. لو مثلا الزوج حبس مهر زوجته عنده 1-2 سنوات متعمدا تجب عليه طبعا الزكاة، لكن هل يضمن الزكاة أو لا يضمن؟ هذه يعني مسائل نظائر تحتاج إلى بحث في الحقيقة. لكن الغصب يا شيخ أحمد أكيد أنه موجود في شرح المنتهى، الغصب ماذا لو تراجع تشوف إذا كنت استطعت تراجع الأسبوع القادم جيد. الغصب موجود بس ما أذكر على من، هل على الغاصب الزكاة أو على مالك هذه السهمة. إذن الضابط الثاني لا يشترط في السوم نيته، ويفرعون على هذا أنها لو سامت بنفسها فإنها تجب فيها الزكاة على المالك. الضابط الثالث الأصل في إخراج الواجب في الزكاة أنثى إلا في 3 مواضع يجزئ فيها إخراج الذكر. الأصل في إخراج الواجب في الزكاة أنثى إلا، هذا الثلاث مواضع ستأتي إن شاء الله في فصل زكاة البقر، أنثى إلا في 3 مواضع يجزئ فيها إخراج الذكر. فالأصل في الزكاة أن المزكي يخرج أنثى لأنها أكثر نفعا من الذكر. الضابط الرابع الخلطة في السائمة تجعل المالين كالواحد تغليظا أو تخفيفا. الخلطة في السائمة تجعل المالين كالواحد تغليظا أو تخفيفا. فإذا اختلط 2 مثلا في سائمة فتصير هذه السائمة كالمال الواحد تغليظا أو تخفيفا. تغليظا متى تكون تغليظا؟ لو كان أنا عندي 20 شاة اختلطت مع الشيخ أحمد ب20 شاة عنده ثم يعني سامت، فتجب حينئذ بعد حولان الحول 1 شاة. بينما لو انفردت عنه وهو انفرد عني لا يجب على أحدنا شيء. إذن الخلطة الآن صارت تغليظا، صارت تغليظا، وهذا ورد في البخاري لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة كما في الصحيح. تفيد تخفيفا متى؟ لو كان أنا عندي 40 شاة خلطتها مع 40 شاة للشيخ أحمد كم العدد؟ 80 شاة وسامت في البر كم شاة تجب فيها؟ 1 شاة. بينما لو انفردت وانفرد أصبح على كل 1 شاة. فالآن الخلطة تفيد إيش؟ تخفيفا. فالخلطة إما تفيد تغليظا أو تخفيفا. الضابط الخامس لا أثر للخلطة في غير السائمة. لا أثر للخلطة في غير السائمة، ما معنى هذا يا سعيد؟ مختلطين في مثلا تمور، مختلطين في تجارة أموال، هل الخلطة تؤثر؟ فالذي بلغ حقه وملكه نصابا يجب عليه أن يزكيه، والذي لم يبلغ نصابا لا يجب عليه أن يزكيه. فلا أثر الخلطة. اشتركنا في شركة كل واحد 1,000,000 كل واحد يزكي إيش؟ أمواله. نعم شيخ. شاد يعني سائمة، فسر يا سعيد. طيب شاد يعني تروح ترعاها في البر. طيب احنا ما نعرف المصطلحات دي. طيب واحد جاء نفس القاع اللي انا فيه. ايه القاع ايش معناه دي؟ في المكان الذي انت فيه، المكان الذي ترعى فيه يعني، حتى نفسر اللي يسمع يعني. نعم نعم. يوم اللي يرعى طول السنة وأنا أرعى طول السنة. نعم. إذا أخبر نعم. وش يسوي؟ عاد في شروط، ما يعني الخلطة لها شروط. كم يعني يوم؟ شهر، شهرين، ولا طول السنة؟ لها شروط معينة، لها خمسة شروط حتى تكون خلطة. ستأتي، لا بد يكون محلب واحد، ومكان الرعي واحد، والفحل واحد، نعم المسرح أيضا. ستأتيها شروط معينة، لا بد يجتمعون في خمسة أشياء، لا بد يجتمعون في خمسة أشياء ستأتي يعني. إذن لا أثر للخلطة في غير السائمة. الضابط السادس، إذا تفرقت السائمة في بلدين فأكثر بينهما مسافة قصر، فلكل ما في بلد حكمه. إذا تفرقت السائمة في بلدين جت ساعة ولا في بلدين فأكثر بينهما مسافة قصر، فلكل ما في بلد حكمه. الآن لو كان عندي 20 شاة مثلا في الأحساء، 20 شاة في الأحساء، وعندي بعد 70 كيلو 20 شاة، هل تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب الزكاة، لأن بين البلدين أقل من مسافة قصر. لكن لو كان عندي 20 شاة في الأحساء و20 شاة في الرياض، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب. عندي 40 شاة في الرياض و20 شاة في الأحساء، اللي في الرياض تجب، اللي في الأحساء لا تجب. إذن إذا كان ما بين البلدين مسافة قصر، فلكل بلد حكمه. الضابط الأخير، وهذا فرق فقهي، أنه لا أثر لتفرق المال غير السائمة، لا أثر لتفرق المال غير السائمة. يعني لو كان عندي النصاب، إذا كان 1300 ريال عندي في الأحساء، 1300 ريال في الرياض، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول نعم تجب. عندي 1000 ريال في الرياض و300 ريال في جدة، هل تجب زكاة؟ نقول نعم تجب. إذن لا أثر للتفرق المالي في غير السائمة. أما السائمة إذا كان كل بين كل بلدين أقل مسافة قصر، فإنه يضم هذا إلى هذا. لكن لو كان بين كل بلد والآخر أكثر مسافة قصر فأكثر، فلكل بلد حكمه ولا يضم. قال رحمه الله: باب زكاة السائمة. والمراد بالسائمة بهيمة الأنعام، والسائمة هي الراعية، والمراد كما ذكرت هي بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. سميت سائمة أو بهيمة لأنها لا تتكلم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم. قال: تجب فيما أعد لدر ونسل. هذا الشرط إيش؟ الأول، الشرط إيش؟ الأول أن يتخذها صاحبها لأجل الدر والنسل، الحليب والنسل. طيب ما رأيكم في الأبقار التي عند ندى والمراعي؟ هل تجب عليهم الزكاة؟ ها هم متخذينها للدر، ها التجارة، ها هذه ليست سائمة ولم يتخذوها للتجارة، وإنما يجب في الحليب زكاة إيش؟ عروض التجارة. فهمت سعيد؟ انتبه. طيب، تجب في موعد لدر ونسل. أنا أضفت أمر ومقصد ثالث، وهو التسمين. التسمين إذا اتخذها لأجل إيش؟ التسمين. وهذا موجود في كثير من الدول، يعني اتخذ هذه البهيمة الأنعام لكي تسمن حتى إذا أراد أن يبيعها أتت بأسعار مناسبة. الشرط الثاني قال: إذا سامت أكثر الحول. سامت مراد بها يعني رعت المباح أكثر الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: في كل ابن سائمة، في كل 40 بنت لبون، رواه الإمام أحمد. إذن لا تجب الزكاة في المعلوفة التي يشتري لها صاحبها ما تأكله، وكذلك لا تجب الزكاة فيما جمعه مالكها لها من المباح، يجمع العشب من الصحراء هو ويأتي به إليها، هذه لا تجب عليه فيها الزكاة. لا بد حتى تجب الزكاة أن تكون هي التي تذهب وترعى وتأكل. الشرط الثالث هو بلوغ إيش؟ النصاب، بلوغ النصاب. ثم بدأ في ذكر نصاب الإبل فقال: ففي 25 من إبل بنت مخاض لها سنة، بنت مخاض لها سنة. ذكرت أن الواجب في السائمة في بيت العام هي الأنثى، الأصل الوجوب إيش؟ الأنثى. فنلاحظ أن الواجب في كل ما سيأتي أنثى، وأحيانا يجزئ الذكر عن الأنثى في بعض المواطن التي ستأتي إن شاء الله. إذن ففي 25 من ابن بنت مخاض، المخاض هي الحامل، يعني بنت هذه المخاض لها سنة وأمها حامل، وهذا إيش؟ أغلبي، ولا يشترط أن تكون أمها حاملا، المهم أن هذا بنت مخاض أن يكون لها سنة، أن يكون لها سنة. قال: وفيما دونها في كل 5 شاة، فيما دون 25 في كل 5 شاة. فخمس من الإبل ما الواجب فيها؟ شاة. وست كم؟ وسبع وثمان 9 شاة، 10 شاتان، 11 إلى 14 كم شاتان؟ 15 ثلاث شياه إلى 19 كم شاة؟ 4 شياه، 3 شياه. فإذا كملت 20 شاة وجب فيها 4 شياه إلى 24 من الإبل، فإذا اكتملت 25 وجبت فيها بنت، انتقل الآن النصاب أو الواجب إخراجه من الشياه إلى الإبل. وهذا نوع من أنواع المال الذي لا تجزئ زكاته منه، وهذا مفروض نذكره في الضوابط. هناك أموال لا يجزئ إخراج زكاتها منها، منها ما دون إيش؟ 25 من الإبل، لا يجزئ أن تخرج منها، وإنما تخرج إيش؟ شاء. أيضا من الأموال التي لا يجزئ إخراج الزكاة منها عروض التجارة، عروض التجارة لا يجزئ إخراج الزكاة منها، لا يجزئ. يعني مثلا أنت تتاجر في بقالة عندك، لا يجزئ أن تخرج من هذه التي تبيع بيبسي وزعير وحليب وسكر، لا يجوز، لأن الواجب فيها الزكاة في قيمتها، الواجب الزكاة في قيمتها. كذلك من الذي لا يجزئ إخراج الزكاة منه المعادن التي ليست من الذهب والفضة. أنت عندك مثلا استخرجت من المعادن إيش؟ نحاس أو حديد، أو صفر اللي هو النحاس، هذه لا يجزئ إخراج الزكاة من عينها، وإنما الواجب من الذهب والفضة بقيمتها، ننظر كم قيمتها ونخرج من الذهب والفضة، لئلا يؤدي ليش أنك تخرج يا سعيد قطعة من الحديد، تقول هذا تقول للفقير هذا زكاتي، حديد ولا نحاس ولا شو يستفيدوا من قطعة الحديد؟ لا بد تخرج من قيمة هذا المعدن من الذهب أو الفضة أو الأوراق إيش النقدية. إذن يقول رحمه الله: وفيما دونها في كل 5 شاة. ثم قال: وفي 36 بنت لبون لها سنتان، لها سنتان. وفي 46 حقة استكملت 3 سنين. وفي 61 جذعة تم لها 4 سنين، وهذا أعلى سن تجب أو يجب في زكاة الإبل، هذا أعلى سن يجب في زكاة الإبل. ثم قال رحمه الله: وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقة، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، في 76 بنت لبون وفي 91 حقة، هذه كلها أنصبة وردت في صحيح البخاري، كلها حديثها ودلتها الإجماع والسنة. وفي 91 حقتان، وفي 21 و100 3 بنات لبون. في 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، في كل 40 تستقر الفريضة، إذا زادت على 121 حينئذ تستقر الفريضة، تستقر الفريضة، فتكون القاعدة أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذن في 125 ما الواجب فيها؟ صحيح. 129 ثلاث بنات لبون. طيب 130 ها؟ الواجب فيها 130 عندنا يعني إيش؟ عندنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فمئة وثلاثين كم فيها؟ بنت لبون هذا 80، يبقى إيش؟ 50 فيها حقة. 150 هذه واضحة فيها ثلاث حقاق. 160 فيها أربع بنات لبون. 170 ثلاث بنات لبون وحقة. 180 180 كم فيها حقتان وبنتا لبون، حقتان 50-50 وبنتا لبون 40-40. 190 شلون؟ أحسن، ثلاث حقاق وبنت لبون واحدة. إذا وصلنا 200 يخير بين أمرين، إما أن يخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أو خمس بنات لبون، وهكذا في كل. المهم القاعدة أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ثم نعم نعم كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة بالنظر إلى الأحق والمقرب. والله ما أذكر أحد ذكر هذه، مع أنها جيدة يعني، لكن هو مخير، صاحب المال مخير. هذا لا شك 160 فيها أربع بنات لبون. هي الإشكال في 200 هي اللي فيها يستوي التخيير. لو أخرج ثلاث حقاق في، وقال هذه العشرة أعتبرها وقص، في كم؟ في 160 ما يجوز، ما برأت ذمته، لأنه لم ينظر لحد. لا ما تبرأ ذمته. 160 أربع بنات لبون، ولا يعني ما يستطيع يخرج إلا هكذا يعني. والأحظ للفقراء أنه يخرج كامل يعني، أما يخرج حقتين مثلا ويبقى مثلا 60، يخرج بنت لبون ونص ما تجي. فما أدري إذا كان التخيير في 200 هو الأحظ للفقير، ما أذكر إذا أحد ذكره. جيد. نعم أربع حقائق. نعم أو أربع بنات لبون أو خمس بنات لبون يخير المالك، إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون. ثم ذكر أنصبة البقر، قالوا في 30 من البقر تبيع أو تبيعة أنثى لهما سنة، وهذا الموضع الأول الذي يجزي فيه إخراج الذكر. إذا في 30 من البقر، إذا تبدأ أنصبة البقر من 30، ففي كل في 30 من البقر يخير بين إخراج تبيعة أو تبيعة لهما سنة، يعني يستكمل سنة ولا شيء فيما دون 30. ثم قال وفي 40 مسنة لها سنتان، لها سنتان، و يكون إذن من 30 إلى 39 كلها إيش؟ أوقاص لا يجب فيها إلا تبيعة وتبيعة. قالوا في 60 تبيعان، وفي 60 تبيعان، ولكل واحد منهما سنة، ثم في كل تستقر الفريضة بعد ذلك، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ويخير هنا إذا وصل إلى 120، يخير في البقر إذا وصل إلى 120 بين 4 أتبعة أو 3 مسنات أو 3 مسنات. ثم ذكر أنه لا يجزئ الذكر في الزكاة، في إخراج الزكاة لا يجزئ الذكر في بهيمة الأنعام. قال ولا يجزئ ذكر إلا هنا، يعني في نصاب البقر أو زكاة البقر اللي هو التبيع فقط في 30. وابن لبون عند عدم بنت مخاض، ابن لبون في زكاة إيش؟ الإبل. إذا عدم بنت مخاض في 25 من الإبل يجب فيها بنت مخاض، فإذا عدمها ليست موجودة عنده يجزي إيش؟ ابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر، وهذا يشترط حتى يجزي أن يكون في ملكه، فإن لم يكن في ملكه وجب عليه أن يشتري بنت مخاض ويخرجها للزكاة. الموضع الثالث الذي يجزي في إخراج الذكر قال وإذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان النصاب من الإبل أو البقر أو الغنم كله ذكورا فحينئذ يجزي أن يخرج منها حتى لا يكلف من غيرها ويشق على المالك. ثم قال فصل في زكاة الغنم. والغنم يقع على الذكر والأنثى وهو نوعان، الضأن والمعز. ما الفرق بين الضأن والمعز؟ الضأن ما له صوف من الغنم، والمعز ما له شعر من الغنم. قال وفي الغنم إذا بلغت 40 شاة، 40 شاة واحدة، أنا عندي 2، إذا بلغت 40 شاة إذن، وفي الغنم إذا بلغت 40 شاة واحدة، وقبل 40 لا يجب فيها شيء. ثم قال النصاب الثاني قالوا في 21 شاتان، وهذا أيضا بالإجماع. ثم يجب فيها شاتين، يجب فيها شاتان إلى من 201، قالوا في 201 3 شياه، لا هنا ما يستقر، قالوا في 201 3 شياه، 201 3 شياه، وتستمر 3 شياه إلى 399، تجب فيها 3 شياه من 201 إلى 399 تجب فيها 3 شياه، وهو أكبر وقص كما قالوا، أكبر وقص. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه و500 وهكذا. قال ولا تؤخذ، يعني لا يجزي في الزكاة الهرمة، لا يجزي إخراج الهرمة وهي الطاعنة الكبيرة الطاعنة في السن. ولا معيبة لا تجزئ في أضحية، العرجاء والعوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، هذه التي لا تجزئ في الأضحية لا يجزئ إخراجها أيضا في الزكاة، إلا إذا كان النصاب كله كذلك، إلا إذا كان النصاب كله طاع في السن أو كله معيب فيجزئ أن يخرج منها ولا يكلف من غيرها. ثم قال ولا أكولة لا تؤخذ، الأكولة وهي السمينة، ولا حامل إلا برضا ربها، إلا برضا ربنا، أن المالك قد تشوف إليها ونفسه متعلقة بها، فلا تؤخذ السمينة ولا الحامل إلا برضا ربها. ثم تكلم عن الخلطة، قال والخلطة في السائمة فقط، فلا أثر لها في غير السائمة، تصير يعني تجعل المالين المختلطين كالواحد، يعني كالمال الواحد، فتجب فيهما الزكاة إن بلغا نصابا، فتجب فيهما الزكاة إن بلغا نصابا. والخلطة نوعان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة أعيان، ما الفرق بين خلطة الأعيان والأوصاف؟ أن يشترك اثنان في بهيمة الأنعام ولكل منهما نصيب غير معين، له النصف وله النصف هذا، لكن وين النصف؟ غير معين. له مثلا هذا 30 شاة 3/4 وهذا له الربع، لكنها غير معينة. أما خلطة الأوصاف فهي المعينة، الملك المعين، هذا له 20 وهذا له، هذا له 20 وهذا له 20، هذا له 30 وهذا له 10، وهكذا. إذن الخلطة في السائمة تصير المالين كالمال الواحد، وذكرت في السابق تغليظا أو تخفيفا. لكن يشترط حتى تجب في المال المختلط أو في السائمة المختلطة الزكاة، يشترط لها 5 شروط نذكرها بسرعة: أن تشترك في المراح وهو المبيت والمأوى، وتشترك أيضا ثانيا تشترك في المسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للرعي، والشرط الثالث أن تشترك في المحلب وهو موضع الحلب، والشرط الرابع أن تشترك في الفحل بألا يختص بطرق أحد المالين، فحل واحد يطرقها كلها، والشرط الخامس أن تشترك في الرعي، المراد به موضع الرعي ووقته، موضع الرعي ووقته. والدليل كما ذكرت سابقا: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وإذا تفرقت السائمة فلا أثر تفريق غيرها من الأموال ببلدين فأكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه، وهذا شرحته، تقدم شرحه. أما غير السائمة لو تفرقت لا أثر لهذا التفرق، لا أثر لهذا التفرق. بهذا ننتهي من الدرس هذه الليلة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا في الحقيقة يعني أرحب بالشيخ عبد الله، مع أنها ما أدري لماذا حضر الليلة، لعله يعني الشيخ عبد الله البخيت حفظه الله، ما أدري هو يعني جاي الظهر سيذهب إلى مشوار وحضر، يعني أحرجنا بحضوره. ها، الله يبارك فيكم ويرفع قدركم. نعم. لا تجب فيه. لا لا تجب فيه. لا بد يشتركون حولا كاملا في الخمسة الأشياء هذه، يشتركون مع بعض، ما يتفرقون أبدا لمدة سنة كاملة. حتى لو كان الفحل واحد اللي يضرب عليه. أي لو كانوا متفرقين، حتى لو كان فحلا واحدا ليس لهما حكم الخلطة، ليس لهما حكم الخلطة. نعم. يا شيخ أحمد، طيب بس يسكر ال نعم. اي صحيح. ايوه انها تجب الزكاه، يعني على المالك، الظاهر انها على المالك. اذا وجبت على المالك بفعل الغاصب، فوجوبها على المالك بفعل الراعي من باب اولى. جميل. نسأل شيء. في عندنا ثلاث أسئلة، عندنا ثلاث كتب. كتاب الأول روضة الناظر، تحقيق الشيخ أو تعليق الشيخ سعد الشثري حفظه الله، وعندنا أيضا أخطاء شائعة وبدع مخالفات تتعلق بشهر رمضان الشيخ أحمد السلمي حفظه الله من المشايخ المعروفين، وأيضا في الأحساء طبعا، وأيضا أحاديث منتشرة لم تثبت في العقيدة والعبادات والسلوك، هذا رائع جدا، الشيخ أحمد أيضا بن عبد الله السلمي. إذن نسأل ثلاث أسئلة. من يعدد الأموال الزكوية؟ من يعدد الأموال الزكوية؟ أي شيء؟ عروض التجارة، السائم بهيمة الأنعام، الأثمان اللي هو الذهب والفضة، والخارج من الأرض. أحسن، صحيح. إذن حفص له، نعطيه الأولى، روضة الناظر، روضة الناظر. والسؤال الثاني، من يذكر لنا مالا زكويا لا يجزئ إخراج زكاته منه؟ واحد فقط، مالا زكويا لا يجزئ إخراج زكاته منه. أي محمد، أحسنت. الإبل إذا كانت أقل من 25، ففي كل 5 شاة، ولا يجزئ إخراج زكاتها منها. إذا الشيخ محمد نعطيه أخطاء شائعة و... نعم، إحنا قلنا واحد وعلى التجارة منها أيضا. طيب، ذكرنا أن حول السائمة الصغار من حين ملكها، لكن اشترطنا لها شرط، اشترط شرط حتى تجب فيها الزكاة. يا شيخ عبد الله، أن تكون سائمة ولا تتغذى باللبن، تكون سائمة ولا تتغذى باللبن، فإن تغذت باللبن فلا تجب فيها الزكاة. وهذا الشيخ عبد الله، والله تعالى أعلم.